على فكرة فيه ناس المرة اللي فاتت بلغني يعني ان بعض الناس بتقول الشيخ بيقول على الراجل اللي قال المحراب ومش المحراب ومش عارف ايه انت مال امك. استغربوا قوي ان الشيخ بيقول انت مال امك، انا بقولها بالبلدي خلاص بلاش بالبلدي، هنقوله باللغة العربية زي ما النبي قال ثكلتك امك. ماشي خلاص كده. ها الناس اللي قالت الله ايه ده الشيخ بيقول مال انت مال امك، طيب بلاش يا سيدي نقول له ايه ثكلتك امك. ماشي اتفضل. يسأل بعض الاخوة يقولون الكتاب العاشر لم نرى له اعلان في التلفزيون، لماذا؟ الكتاب العاشر اتعمل له اعلان فعلا، والاعلان موجود عندي في شريط كان ممكن اوريه لكم، يعني نازل برضو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي، وبعدين الطريق الى الله سلسله كتب اسلاميه نفس المنظر، وبعدين الكتاب الاولاني الثاني الثالث، والان مع الكتاب العاشر التصوف ما له ما عليه. الاعلان اتعمل وراح فعلا التلفزيون على اساس انه يذاع اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي على اساس انه هينزل يوم الجمعه الكتاب، لكن للأسف صدر قرار مزارع من السيد وزير الإعلام بمنع الإعلان عن الكتب الدينية إلى ما لا نهاية بالنص، يعني ده نص القرار الوزاري، منع الإعلان عن الكتب الدينية إلى ما لا نهاية اعتبارا من يوم من اليوم الاثنين 22/4. طبعا يوم الاثنين كان 19/4، ال 22/4 ده كان يوم الخميس، فيظهر ان اللي كتب له القرار غلط، يا اما القرار طالع من يوم الخميس وهو كتب الاثنين عشان يبقى يعني قبل الحادث الاثيم المؤلم والاعتداء الاثم الغاشم، واما انه هو طلع القرار يوم الخميس ومش عارف، يعني المهم ان هو مكتوب كده يعني ان القرار الوزاري بيمنع الاعلان عن الكتب الدينيه في التلفزيون الى ما لا نهايه اعتبارا من اليوم الاثنين 22/4. طبعا الاثنين كان 19/4، 22/4 الخميس، فالله اعلم هل هو صدر يوم الاثنين وكتبه 22 بدل 19، هل هو صدر يوم الخميس وكتبه الاثنين بدل الخميس، مش عارف، لكن قرار وزاري ما نقدرش نقول في حاجه، فخلاص. لكن الكتاب موجود في السوق واعتقد انه الافضل اللي ما اشتراش نسخته يشتريها، الافضل يعني اللي ما اشتراش نسخته يشتريها، حتى ان نهضة مصر نزلت تظن الكتب كلها من 1 لحد 10 على اساس انه يمكن بعد كده ما بقاش في فرصة للطبع، لان طبعا الكتب بتتباع بسعر التكلفه، فانا حتى وصيت حد من الناس اللي بتقول يجيبوا الكتب بره على باب الجامع النهارده عشان اللي ما خدش ياخد، لانه للاسف الشديد لما نزل يوم الجمعه الموزع اللي بياخد 200 كتاب خد 10 كتب فقط. فيعني مش عارف، يعني ما متهيألي الطبعات هتبقى قليله، فاللي ما خدش نسخته يبتدي يبادر بانه ياخدها عشان مش عاوز حد بقى يرجع يشتكي يقول ما لقيتش وما خدتش، ما خدتش ليه؟ اتفضل. بمناسبه قرب العمل بالتوقيت الصيفي حيث ان اذان المغرب سيكون حوالي 7:30 مجلسنا هيبقى زي كل سنه بنبتدي 6:30 مش كده؟ ولا بنبتدي 6 مش فاكر. ها؟ ونص 6:30 ان شاء الله، يعني الثلاث الجاي ان شاء الله معادنا يبقى 6:30 ان شاء الله. قرأت في الكتاب العاشر على فكرة تبرعات السلم دي صدقة جارية عشان تبقوا عارفين ما هي الزكاة، لان انا بقول الزكاة يشترط فيها ايه التمليك، لكن السلم يبقى صدقة جارية لانه منفعة للناس. قرأت في الكتاب العاشر التصوف جملة هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به، فأنت قائم في الأشياء بالله لا بنفسك، فتكون حيا بالله ميتا بنفسك. أرجو تفسير هذه الجملة. طبعا أنت المفروض تقرأ الكتاب كله عشان تقدر تستوعبه. الكتاب يمكن بعض الناس بيقولوا أنه صعب، هو مش مسألة صعب، هو ده أنا سهلته جدا، وأنا يمكن في المقدمة بتاعتي قلت هناخد منهم الإشارة ونقولها احنا بالعبارة، ده هم كلامهم ما تفهمش خالص، أصل كلامهم طلاسم، فكنا ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا يعني ناخد الإشارة وننطق بالعبارة، ده كويس قوي. معنى الكلمة دي باختصار جدا، يمكن انا في شرايط التصوف كانت المسألة سهلة ونحاول نبسطها جدا، يعني في الشرايط الكتاب مادة علمية لازم تبقى ما فيش فيها تبسيط، ولازم يبقى فيها أمانة نقل، ده الفرق. يعني يميتك الحق عنك ويحييك به، معناها أنه الإنسان يبقى في الأشياء بالله. الجملة باختصار معناها أنك تغفل عن نفسك تماما، أن أنت مالكش في الأمر شيء، الأمر كله لله. يعني نفسك بالله، هضم المعدة بالله، نفسك اتفتحت للأكل بالله، نفسك اتسدت يبقى بالله، حطك هنا راضي، حطك هنا راضي، حطك هنا راضي، ترى كل الأفعال تتم بإرادة الله، فبقى أنت مالكش في كيانك حتى شيء. يعني دي نوع من الأنواع، يبان لك بعد كده أنه دي حال من الأحوال بيترقى بعد كده إلى مقام من المقامات عندهم في التصوف. هذه معنى يميتك الحق عنك ويحييك به، فتقوم في الأشياء بالله لا بنفسك. يعني معنى كده أن كل حركة وكل نفس لك هيبقى على مراد الله وبما يرضي الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، مبقاش لك حظ في نفسك، مبقاش لك حظ في نفسك، يبقى الحظ كله في إرضاء الله تبارك وتعالى. نعم، يبقى اختصار شديد. ما رأي الدين إذا اشتريت سيارة بالتقسيط بالفوائد وقمت ببيعها نقدا لشدة الحاجة إلى مبلغ نقدا لربا المشروع؟ ده نوع من أنواع الربا، وده أنا قلناها الثلاثة اللي قبل اللي فات على طول في أول ما بدأنا كتاب الحيل، قلنا حيلة مخلصة للربا، وده بيع بيسموه بيع العينة، وبيعملوها بتوع العربيات النهاردة كتير، معارض سيارات بيبيع العربية بالتقسيط، هو ده مكسبه. العربية بسبعين ألف جنيه بيبيعها بالتقسيط بخمسة وثمانين ألف جنيه، يكسب فيها خمستاشر ألف جنيه. اللي خدها بسبعين ألف جنيه، اللي خدها بخمسة وتسعين ألف جنيه بيبيعها فوق بسبعين ألف جنيه، وياخد سبعين ألف جنيه يمشي أموره. فشغلة ماشية كتير قوي الحكاية دي دلوقتي، وده ربا، نوع من أنواع الربا، انك انت تشتري الحاجه بالشكل ده وتبيعها بشكل عشان تاخد فلوس. هي عباره عن ايه؟ زيها زي بالظبط ما تروح البنك تاخد منه 100,000 جنيه بفايده 20% بالتقسيط، نفس الحكايه. نعم. تاجر يشتري بعض المحاصيل مثل الارز والفول وخلافه في اول الموسم، ثم يخزنها في مخازن ليبيعها اواخر الموسم، هل هذا الخزن والبيع فيه شيء؟ ايوه، ممنوع، حرام، لأنه احتكار لقوت المسلمين على طول، احتكار على طول لقوت المسلمين، وده فيها حديث وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. اشتريت رز، السوق عرض وطلب، بتعرضه على طول للبيع، جالك شيء جالك، ما جالكش أهو قاعد لا بيأكل ولا بيشرب لحد ما جيلك بيع فيه. إنما أنك تاخد الرز في أول الموسم تاخده رخيص حطه في المخزن، تستنى بآخر موسم الرز مفيش بقى، بدأ الرز يخلص من السوق، تبتدي تطلع، تبتدي تكسب مكسب أكتر، حرام. نعم. ما رأي فضيلتكم في التوتر الدائم وما السبيل إلى علاجه دينيا، حيث لم تجدي معه العقاقير الطبية ولا المهدئات البلدية؟ شوف، التوتر الدائم ده ملوش غير علاج واحد، مفيش غيره، ان كل ما يزيد عليك الامر وتشتد عليك المسائل اعتبر نفسك هتموت النهارده، كله يهون بقى، كله يهون، فلان زعلان مني وفلان مش عارف قال لي ايه وعملت ايه وسويت ايه وتاي. هتموت انت النهارده، جنازتك النهارده، او بير الشارد اهو، تخيل الشارد عشانك، الله لا يقدر يعني، لان الشوادر دي ضاره بالناس، والناس اللي بتقرا فيها القران بتغني مش بتقرا، بتقرا غلط، ميكروفونات تزعج الناس، كل ده حرام، ما حدش بترحم على الميت، بيقول ده لازم الميت ده كان ظالم في حياته، ما حدش يترحم عليه. ما انت مش عيالك اللي قاعده فتذاكر وانت اللي انت مش عارف تنام. وبعدين اذا قرئ القران فاستمعوا له، انت في دوره الميه، في دوره الميه بتقضي الحاجه. العريس مع مراته في اوضه النوم سمع بقى ان المجرمين في ضلال وسعر. من راجل راحت من حد، ما تمشيش كده، ما ينفعش، مش مظبوط، مش مظبوط، مش صح، مش تمام. فنرجع تاني نقول ان التوتر علاجه القران، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اما المشاكل مهما اشتدت فتذكر الموت. اول ما تفتكر ان الموت ممكن يجي لك دلوقتي خلاص كله هيهون، اي حاجه يعني، ما فيش بعد الموت حاجه. نعم. في كتاب التصوف كلمة الرغبوت والرهبوت، فما معناهما؟ الرغبوت مبالغة من الرغبة، والرهبوت مبالغة من الرهبة. يدعوه رغبا ورهبا، يدعونه رغبا ورهبا. رغبا راغبين فيه اللي هو الرجاء، رهبا الخوف منه. فالرغبوت شدة الرغبة، الرهبوت شدة الرهبة. سؤال: هل الميت يحس بما يحصل في الدنيا بعد وفاته لأهله؟ وهل يتألم لما يصيب الأهل والأولاد من حوادث الدنيا؟ مش كله، مش كله. في ميت ما يشوفش ما يسيئه أبدا أبدا. يعني مات وابنه دخل السجن وعمل وسوى وبتاع، ما يشوفهاش دي، ما يشوفهاش، عشان ما يزعلش. ما يشوفش غير ما يرضيه ويسعده. إذا كان الميت ميت على صلاح، إذا كان الميت ميت على بلاوي والعياذ بالله، يشوف كل مصيبة سودة تعكنن عليه يشوف. لأن ربنا يقول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه، فحسب نوع الميت. يعني الفنان اللي أبوه طرده من البيت، وأبوه كان راجل عالم من العلماء، وده بقى غاوي رأس وغاوي بتاع، وعمل فرق رأس وفرق بتاع، ومادك النهار كبين في النعي، فلان الفلاني يا عياته نفسه مطمئنة، كان معتاد البروازي يا ده، مات فلان الفلاني ابن العالم الإسلامي فلان. طب بتنتسب للعالم الإسلامي دلوقتي بعد ما بعد إيه؟ تنسبوه إلى أب كان غضبان عليه وكان بيرقص مراته، بيرقص حاجات مش حلوة. اللهم الاعتراض يا رب. فطبعا واحد أستاذ جامعة، أستاذ جامعة بنته تعلمت الرأس والفولكلور وبقى فرحان بيها، لما يموت يشوف إيه؟ يشوف حاجات كويسة ولا يشوف حاجات وحشة؟ فحسب الميت، الميت اللي مات ده كويس ولا وحش؟ الميت اللي مات ده مات كويس ولا وحش؟ ده السؤال. مات كويس يا سلام، ملائكة تبشره. اما تيجي تاخد روحه وتبشره تقول له ربنا بعتنا، نقول لك السلام عليكم. في اكتر من كده؟ لما يجي لك ملك ويقول لك انا رسول الله اليك، يقرئك السلام، يلا ويوري لك، شوف بص ايه رايك، الحقني، انت مستني ايه؟ على طول عاوز تجري، مش كده؟ وفي واحد تاني والعياذ بالله يقول لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، مش في كده؟ مش وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، مش في واحد بيقول كده؟ وفي واحد بيقول إيه يلا ها؟ فتفرق، تفرق حسب الميت إيه. نعم. أتاه بتقول إنها في مقتبل العمر تقدم لخطبتها شاب على خلق وفي سن مناسب لها، ولكن هناك سبب عرفته من أخته، هذا السبب هو أنه مريض بالسكر وربنا يعفي كل الناس من المرض. بتسأل بتقول أرد عليهم أقول لهم إيه؟ تقولي لا، من غير ما تقولي لا سكر ولا مكر، خلاص تقولي لا، مش حرام، موش حرام. مريض بالسكر معناه طبعا إن السكر له مضاعفات، وإن السكر ممكن يكون وراثي، وممكن تخلفي بص تتفاجئي بان الجنين عنده سكر، ويتولد العيل من صغره عنده سكر، وممنوع الشوكولاته وممنوع الحلو وممنوع البتاع، وياكل عيش سن حدوته ومرار ملوش لزوم. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. لكن من حق الخطيب والخطيبه، من حق البني ادم لما يجي يتزوج، فاذا اكتشف شيء من حق، ودي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه، انه خطب واحده ولما جه يتجوزها ودخل عليها شافها فلقى فيها بقع في وشها، بقع سفعة يسموها السفعة، فقال لها الحقي بأهلك، أعطاها حقها ومع السلامة، ما دخلش بيها. بيبين لنا إيه؟ بيبين لنا جواز ذلك. فهمت ازاي؟ فمن حق الشاب والفتى اذا اكتشف عيب خلقي في الطرف الاخر او مرضي من حقه نقول ايه؟ يقول لا، من غير ما يجرحه، من غير ما يقول حق، مفيش مال. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أقوم بعون الله وتوفيقه ببناء مسجد بالجهود الذاتية أو مساعدة بعض الإخوة من المسلمين. يريد بعض الناس من غير المسلمين بالمساهمة من أموالهم في ذلك البناء، لذلك أرجو إلقاء الضوء حيث أنني أتهرب من ذلك. لا لا، بدل مسجد وبيت ربنا وبينبنى، يبقى لا يبنى إلا بالمال الطيب، مال المسلمين، ومال المسلمين الطيب مش أي مال. نعم. أمتلك قطعتين من الأرض، قررت في نفسي أنه عند بناء إحدى هاتين الخطعتين أن أجعل أسفل هذا المنزل مسجد لإقامة الشعائر به، ولكنني قمت ببيع هذه الأرض، فهل أهب جزء من قيمة هذه القطعة وأتبرع بها لمسجد آخر، خاصة وأنه يوجد مسجد آخر على بعد 50 متر؟ آه طبعا، ما فيش مال، ما فيش مال، لأن المساجد اللي جنب بعض جنب بعض مش مطلوبة، يعني بينهى عنها العلماء شرعا، مش مطلوبة عشان ما يحصلش تشويش وما يحصلش تشتيت للمسلمين وما إلى ذلك. صائم سافر من بلده إلى بلد آخر، يسأل: هل يفطر على توقيت البلد الذي وصل إليه؟ طبعا لو أنت سافرت إلى بلد أخرى، زي نقول السعودية قبلنا بساعة، وسافرت أنا بالنهار وأنا صايم ورحت السعودية، فجأة المغرب أذنت وأنا في السعودية، طبعا هفطر على أذان السعودية. مش بس كده، وهعيد على عيدهم، يعني لو أنا هم جه العيد بتاعهم قبلنا بيوم وأنا بدأت الصيام مع مصر، وانا في السعوديه عندهم عيد، هنا ما فيش عيد، خلاص هعيد مع السعوديه وانا في السعوديه. لو العكس، السعودي جه هنا وعندهم عيد هناك واحنا ما عندناش عيد، لو افطر اثم بذلك على طول. نعم. يقول ايضا: المسافر اذا دخل مسجد ليؤدي فريضه، هل عليه اولا ان يصلي ركعتي تحيه المسجد؟ ايوه، تحيه المسجد ملهاش علاقه بالسفر، مش عارف، ما تسقطش بسفرك يعني. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: زنى بها فحملت منه، ثم تزوجها على الكتاب والسنة لإصلاح ما حدث، فهل يعد الزواج صحيحا؟ وإذا كان صحيحا، فهل يعد دخوله بها قبل الزواج زنا ويحاسب عليه؟ وهل يعد الولد هنا من سفاح؟ طبعا الزواج صحيح، الزواج صحيح، وإن كان بعض الأئمة بتمنع مثل هذا الزواج، بعض الآراء، وأنا قلت الكلام ده على المنبر في تفاصيل كاملة في سورة النور، ها؟ قلناها بالتفصيل لو حبيت تسمع الخطبة يعني. لكن في أئمة أجازوا الزواج ده طالما أنت كنت متيقنا أنك والد الغلام. ما هو لا يصح الزواج من امرأة حامل، مش كده برضه؟ مش لازم يستبرأ إيه؟ الرحم، بس كده برضه بتجوز واحده حبله ما ينفعش، فلازم الرحم يستبرأ. فاذا كانت المساله بالشكل ده فتفرق بقى، اذا كنت انت متيقن انك انت كنت خاطبها او كنت ماشي معاها او تعرفها او هي لا تروحش لا يمين ولا شمال، ايا كان يعني ما حدث بينك وبينها يا ابني زنا، والعيل اللي في بطنها ولد سفاح، دي خلاص ما فيش فيها علاجها التوبة، اصلحها ايه؟ التوبة، مش الجواز. الجواز ما يصلحش حاجة، يعني الجواز ما يصلحش حاجة، الجواز يصلح وضع اجتماعي يمكن، ها، درء الفضيحة يمكن، لكن ما يصلحش الذنب. الذنب ده يحتاج لإيه؟ توبة نصوحة. نعم. زوجة تقول: تزوجت في سن مبكر وأنجبت طفلا، ثم توفي زوجي وأنا الآن متزوجة من زوج فاضل. مشكلتي التي تؤرقني دائما وأدعو الله بالليل والنهار، وهي أنني بعد وفاة زوجي أخطأت مع أحد الشباب قبل أن أتقدم لي زوجي الحالي، والسؤال ماذا أفعل كي يغفر لي ربي هذا الذنب؟ فأنا دائمة البكاء وأدعو الله أن يصيبني بمرض لكي أكفر عن ذنوبي. لا ما عندي كده برضو. وسيبك بمرض ليه؟ وربنا واسع الرحمة واسع المغفر. طب ما يغفر لك وخلاص من غير ما يصيبك بمرض ولا يعمل لك حاجة. إنما المطلوب منك التوبة بس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. فممكن الزنا اللي انت عملتيه ده لو انك انت تبت توبة نصوحة وأحسنت العمل وأخلصت لزوجك وأخلصت في تربية أولادك واتقيت الله واكثرت من العمل الطيب تتفاجئ بان الزنا اللي انت ارتكبتي اتحول من صحيفه سيئاتك راح في صحيفه حسناتك. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليم. انما يصيبك بمرض عشان يكفر عنك. طب ليه؟ اسالوا الله العفو والعافيه. اذا سالتم الله فاسالوه العفو والعافيه. نعم. توفيت والدتي وكانت قد أخذت مبلغ من فوائد دفتر التوفير الخاص بي وأنا الآن قلق وفي حيرة لأنها كانت لا تعرف مدى حرمة هذا المبلغ وأنا الآن أريد أن أسدد هذا المبلغ في المنافع العامة. خلاص السلم هو الجمعة الجاية إن شاء الله الصندوق هيكتب عليه سلم وصندوق تاني كتب عليه مظلات. أهلوات المظلات اللي بنعملها دي عينة متحتاجة لتقوية عملناها وجون مهندسين وشفنا وبتاع لقينا فيها ملاحظات تحتاج لتقوية. دي بتتلف بالمنافلة تتضم تتقفل عشان ما تتبهدلش وبعدين تتلف تتفتح عشان يوم الجمعة ونقفلها ونفتحها تقوم تستحمل. آخر ما وصلنا إليه بدل المنظر اللي احنا عاملينه ده مباني ما قدرناش. قلت نعمل بواكي زي الشيخ محمد علي في مصر وزي البواكي اللي في السعودية قالوا الشارع وممنوع ونهر الشارع مش... آخر ما وصلنا إليه ده عشان نعمل دي البكية الواحدة بتتكلف في حدود 2000 جنيه على ما اعتقد 2500 حاجة زي كده. احنا محتاجين لحوالي هنا حوالي 18 بكية او 16 بكية وبعدين محتاجين هنا كمان عشان نوضب الشارع ده ونبلط الشارع ونعمل السلم نشيل الصاج ده والكلام ده ونعمل الكلام ده برضو هنا. فمحتاجين برضو لفلوس المظلات دي محتاجة لها زي 60,000 جنيه ولا حاجة. فهنعمل صندوق للمظلات نكتب عليه مظلات وتنبهوا على الناس بتوع التبرعات دي وصندوق الاخر يعمل سلم. ها دي ان شاء الله تبقى صدقه جاريه وربنا يتقبل. نعم. فامك بقى الفلوس اللي خدتها ممكن او تحسبها وتحطها في الصندوق ان شاء الله ربنا يسدد. ممكن يسدد الحاجات دي بالتقسيط بالتقسيط لا يكلف الله نفسا الا وسعها بدل من نيه صدقه هيعينك ربنا. نعم. واحد سرق منه شيء فرأى الشيء المسروق مع واحد آخر أي مع السارق فهل يجوز له أن يسرق الشيء المسروق منه من السارق؟ شوف هقول لك حاجة. طبعا الناس بتضحك أهي لكن إذا لم يستطع الإنسان إلا أن يأخذ حقه بالحيلة دون تجاوز للحد ما فيش بأس. بمعنى إن هو سرق مني حاجة وأنا ما أقدرش أقول له أنت سرقت أو مش عارف أجيبها منه أو إلى آخره. فإذا استطعت أن أنا أخذ حاجتي من غير ما أتجاوز الحدود في بعض الناس أجازوا ذلك. لكن خد بالك تعرف منين الحاجة دي بتاعتك؟ تضمنها منين دي؟ ولا يعلم الغيب إلا الله. فمرة زمان زمان قوي كنت أنا مسافر في البحر وكان معايا واحد في الأمرة أو في الأوضة بتاعتي وقريب قريبي يعني مش غريب وزميلي وكنت أنا عندي إزازة حبر كده بتاعت الباركر دي كوينك دي وأياميها الحاجات دي كانت من النادر تبقى موجودة لأن ما كان فيش استيراد وكان عبد الناصر بقى وحكم عبد الناصر وحاجات زي كده. المهم فجينا بعد ما جينا من السفر بنلم حاجتنا فأخذت إزازة الحبر حطيتها في شنطة قال لي دي بتاعتي. قلت له لا مش بتاعتك دي بتاعتك. قال لا دي بتاعتك. قلت له مش بتاعتك. تخانقنا على ايه؟ على ازازه الحبر. انا متيقن انها ازازتي. كنت متيقن جدا. لما روحت البيت بعد كده فوجئت من الازازه بتاعتي موجوده في بيتي، ما خدتهاش معايا ببساطه خالص. كنت متيقن ازاي انا؟ لو كنت خدتها انا بقى من وراه، ها؟ لو كنت خدتها من وراه على اساس ان دي بتاعتي وهو عاوز يلطشها مني، كان بقى اخدها حرام ولا حلال؟ حرام. فانت بتقول الشيء المسروق منك لقيته عند حد، طبعا مش مظبوط. اكم في حاجات متشابهه، ده المصانع بتنتج كله، ها؟ جزمه اللي انت لابسها غيرك لابسها. فانا عندك النهار لابس بدله وجاكيته وشكلها يعني غريب، ما هي سهل انها تتقلد. وفوجئت بالحاج احمد سلامه لابس واحده اختها. احمد سلامه على جنبه، لو لانه هو مش مقاسي كنت قلت جاكيتتي. كنت قلت جاكيتتي المربعات الكروهات دي يا سي احمد، مش هي نفس الحكايه؟ قلدها ازاي؟ جابها منين؟ ما اعرف، لكن هو مش مقاسي. فهمني ما تضمنش يا ابني، خلي عوضك على الله. انا افضل كده، والا تبقى المساله ايه؟ غابه. تبقى المساله ايه؟ غابه. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيده عائشه بعد حديث الافك: ابشري يا عائشه ان الله قد برأك من فوق سبع سماوات، وما راي فضيلتكم في تدليل بعض الكتاب بعض الكتاب بهذا الحديث على ان الذات العليه مكانها فوق سبع سماوات؟ الناس اللي بتقول كده ناس عمخها على قدها بس، لان ربنا تبارك وتعالى لا يحده المكان ولا يحوي الزمان، لا يحده الزمان ولا يحوي المكان. فلما يقول ربنا مكانه فوق، ما خلاص بقى فوقه مش تحت، بقى في حته وحته. لا، وبعدين لعلمك اذا كنت انت متعلم يعني شويه، يعني دخلت ثانوي، اظن تعرف ان الارض ايه؟ كرويه. والكوره بتاعت الارض دي الصغننه دي في كور زيها كتير قوي، كوره زي الشمس وكوره زي القمر، والنجوم دي كلها كور، كل اللي في الوجود ايه؟ كور. كور مفيش حاجه مسطحه ولا مستطيله، كل حاجه في الوجود كور. النجوم اللي انت شايفها دي كلها مفيش نجم فيهم الا وشكله ايه؟ كوره. الكور دي كلها حواليها كلها كوره، الكوره اللي حوالين ده كله اللي ما حدش شافها ولا حد عارف طريقها فين ولم يثبت وجودها العلم، السماء. لان العلم مهما وصل بالتلسكوبات والميكروسكوبات والاقمار والسفن الفضاء والحاجات دي، بيوصل لايه؟ لهو. هو ونجوم ومجرات وكور كور كور. اللي محوط الكور دي كلها ايه؟ العلم ما وصلوش لسه، ولا وصلوا ولا شافوا. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ما شافوش، لكن ربنا اخبرنا ان فيه بعد ده كله فيه ايه؟ سماء. سماء ايه؟ اسمها السماء الدنيا. السماء الدنيا دي طبعا كوره محوطه الجو ده كله، وفوقها السماء الثانيه الاخرى ايه؟ كوره. فالسبع سماوات سبع كور. فاذا كان بقى فوق السبع سماوات من اين الناحيه؟ من اين الناحيه بقى؟ ها؟ يعني انت دلوقتي فوقك ايه؟ السماء، وتحت منك ايه؟ ها؟ السماء برضو. السماء يا اخوي تحت منك، السماء برضو يا حبيبي. بدل ما انت واقف على كوره هنا، كوره اهي، ادي الارض اهي كوره، انت كده واقف رجليك على الارض وراسك فين؟ في السماء. واللي واقف هنا رجليه فين؟ على الارض برضه، ولا رجليه فين وراسه فين؟ في السماء. انت معدول وهو مقلوب، او انت مقلوب وهو معدول، ما كور. واللي واقف هنا برضه رجليه على الارض وراسه فين؟ ثبتت كرويه الارض خلاص، ثبتت ده يقينا، مفيش فيها خلاف دي. يبقى الارض دي عباره عن كوره، كل واقف على ايه؟ على رجليه وراسه له. فمين بقى اللي راسه فوق وراسه تحت وراسه؟ مفيش. فما فوقك تحت غيرك، وما تحتك فوق ايه؟ غيرك. بقت السماء عباره عن كره لفه الحدود. هتقول لي بقى ربنا فوق السبع سماوات، فوق فين ناحيه؟ قال ناحيه فيهم، الناحيه اللي احنا فيها ولا الناحيه الثانيه؟ فكلمه من فوق السبع سماوات كلام كله مجاز، كلام كله على قد عقلنا، ما نفكرش فيه. دي من المتشابهات اللي لا صح ان احنا نأولها ولا نتكلم فيها، اللي هي بقى أما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إيه آمنا به كل من عند ربنا. بس العرش معروف العرش إيه هو ما نعرفش لكن في عرش أكبر حاجة في الوجود هي إيه العرش لكن إيه شكله ما نعرفش لكن موجود. ثم استوى على العرش حقا وصدقا استوى على العرش إزاي ما أعرفش كلمة الاستواء معروفة الاستواء ككلمة معروفة استوى استولى استوى قعد وتمكن كلغة فالاستواء معروف لكن الكيف كيفية مجهولة غير معقولة العقل ما وصلهاش الإيمان به واجب والسؤال عنه إيه بدعة هتقول لي بقى فوق السماوات وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى جل شأنه. ربنا يا ابني كان قبل الزمان وقبل المكان قبل السماوات وقبل الأرض كان الله ولم يكن شيء. اوعى بقى تحدد له مكان بالنسبة للشيء اللي ما كانش موجود وبقى موجود لأنك لو حددت له مكان يبقى إيه معناها حط الحاجة فين هو كان وما كانش سماء ولا أرض لما حطهم بقى ما جابهم حطهم فين جنبه تحته فوقه يمينه ولا شماله اتاخر وحطهم هتغلط ازاي شوف هتغلط ازاي. ربنا له فوق ملوش ربنا له تحت ملوش له يمين وشمال ملوش كلتا يدي الرحمن يمين عشان يوري لك ايه ما اقول لك عن يمين الرحمن مش كده عن يمين الرحمن على منابر من نور عن يمين الرحمن عشان ما يروحش مخك للجهات والمكان واليمين والشمال قال لك وكلتا يدي الرحمن يمين اوعى تقول يمين وشمال لا تبقى جسدته تبقى قسمته تبقى حددت له الجهات. الجهات نشأت من ما كانش اسمها جهات جهات نشأت عشان انت شكلك كده ربنا عملك كده لك راس ورجل رجلين فبقى فوق راسك فوق وتحت رجليك بقى ايه تحت بس لكن لو ربنا خلقك كورة كان يبقى فوقك فين وتحتك فين ما فيش زي الارض الكرة الارضية فوقها فين ملهاش فوق وتحتها فين ملهاش تحت لانك لو قلت القطب الشمالي اللي فوقه فوق طب والقطب الجنوبي ايه اللي تحته ايه فوق برضو ملهاش فوق لا لها فوق ولا لها تحت يمين الكرة الأرضية فين في شمالها وشمالها فين في منها لا لها يمين ولا لها شمال الكرة الأرضية لا لها يمين ولا لها شمال ولا لها فوق ولا لها ايه ولا لها تحت دي كرة أرضية ما تسواش نكلة ما تسواش جناح بعوضة هي واللي حواليها فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فحنخش بقى في كلام ناس صغير كلام مخهم على قدهم ها يعني ما عندهمش فكرة بس لا علم دنيا ولا علم دين هيقول لي بقى في السماء فوق السماء وتحت لا تروح يا ابني حبيبي لا عيب ها في حاجة اسمها الأدب مع الله ليس مع الله أين وليس مع الله كيف وليس مع الله لماذا هو الله فهمت عاوز تفهم المزيد خد كتاب هو الله بقى وقراه كده وانت تعرف الردود على كل الكلام اللي انت بتسمعه ده كلام القشور السطحي. نعم. ستة اشخاص يريدون ان يشتركوا ويذبحوا بقرة كأضحية هل يجب ان يكون عمرها سنتين ام يجوز ان يكون سنها اقل من ذلك؟ شوف في كتاب الاسلام واركانه هتلاقي السن هتلاقي السن اللي صح ما قدرش اذبح خروف عنده 3 اشهر واقول ده اضحية ما ينفعش محدد لك انا السن بتاع الاضحيه سواء كانت من الشياه او من البقر او من الابل محدد لك السن.